الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا هذه الليلة سيكون إن شاء الله عن الوجود وما أدراكم ما الوجود. لا يفكر الإنسان وهو في غفلته وهو في حياته وروتينه عن قضية الوجود، لكنه ما أن يتمعن يعني ويركز قليلا إلا وتبدأ تتفتق له نوافذ بعضها مخيف وتصبح مخيفة جدا جدا مع نقص الإيمان ومع البعد عن الوحي. الآن ما هو الوجود الذي نحن جزء منه؟ هذا السؤال منذ أن عرف الإنسان وهو يسأل هذا السؤال، وسيبقى يطرح هذا السؤال إلى أن يحكم الله في هذا الوجود بما يشاء. الذين يتحدثون عن الوجود بعيدا عن الوحي ماذا يقولون؟ يحاولون أن يجدوا تفسيرا، يسبحون في عالم الخيال بلا حدود لكي يجد إلى يصل إلى افتراض يمكن أن يقبل العقل المفاوضة على صحته من عدمها، ولم يصل أحد منهم على الإطلاق إلى تفسير مادي جازم عن الوجود كيف بدأ. أقوى ما وصلوا إليه وهو ما يشبه الآن الإجماع، مو إجماع عفوا، يعني يشبه يعني الرأي غالبية علماء الفلك، هو أن هذا الوجود نشأ من الانفجار الكبير. يقولون هناك مادة وطاقة كثافتها ما لا نهاية بحجم صغير جدا أقل من قبضة اليد، حصل هذا الانفجار ثم بدأت الكواكب والنجوم والمجرات تتموضع فيه إلى آخره، كلام طويل تجدونه في الكتب. وأن هذا الكون، هذا كلامهم طبعا، منذ أن انفجر يتمدد إلى اليوم وإلى غد بسرعة تساوي سرعة الضوء، وأن عمر هذا الكون يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار سنة، كله طبعا هذا رجما بالغيب. كيف تكونت الحياة وكيف تكون الماء وكيف تكون الهواء وكيف أخذت الكواكب هذه المدارات يعني كلام طويل كثير لا تكاد تخرج منه بشيء. اللهم إلا أنه كلما اقترب الإنسان من تفسير الظواهر المحيطة به كلما اقترب من الدقة والصحة، وكلما حاول أن يفسر الأشياء البعيدة عنه كلما ابتعد عن الصحة بقدر الإمكان، يعني بقدر المسافة. فالآن هذه التساؤلات عندما لا يعتمد على الوحي، لكن الوحي حال لن كل مشكلة بالنسبة لنا. الوحي حال لها، اللي يستكبرون عن الوحي هذا شأنهم، حنا نقول محلولة بالوحي محلولة. خذ مثلا الذين يتدرجون يقولون لك والله كوكب الأرض حجمه كذا وكذا، ثم بعدين المجموعة الشمسية اللي ضمنها الأرض، ثم الشمس اللي ضمن المجرة مجرة درب التبانة كما تسمى، ثم المجرة ذي ضمن المجرات، ثم الكويزرات، ثم إلى آخر الكلام اللي يقولونه موجود عندنا في الكتب وفي المحاضرات وفي البرامج. طيب، الذي لا يؤمن بالله عز وجل أنه الخالق يصل إلى مرحلة التيه ما يدري خلاص بعد هذا، هل الوجود هذا عبارة عن حيز له حافة؟ لما تقول والله هذا وجود وهذا عدم، وش هو العدم وما هو الوجود؟ قال الوجود هو عدم العدم، تعريف الوجود هو عدم العدم. طيب ما بعد الوجود وش هو هذا؟ يعني شوف السؤال يعني مهم، هل الكون، هل الوجود حافة ثم بعدها، هل الحافة ذي تزيح مادة بعدها؟ وش اللي بعدها؟ محتار الإنسان، هنا يقف عقل الإنسان، يقف يصاب بالتشنج النهائي. أنت تتكلم عن مسافة طولها تقريبا 18 مليار سنة ضوئية، وتقول بعدها في شيء. طيب وش هو الشيء هذا اللي بعدها؟ وش يكون؟ وش هو العدم؟ تجد أنه ما في هناك تعريف، ما في شيء اسمه عدم وفق عقولنا، ما في شيء اسمه عدم. يعني أنت الآن لما يكون عندك فرشة يعني يعني يعني بساط، وتمد البساط يغطي البساط من الحيز اللي أمامك مسافة، ثم يصبح له حافة، ما بعد البساط وش يبقى؟ يبقى أرض عارية مثلا، ولا يبقى مثلا بلاط، ولا يبقى حديقة، ولا يبقى. طيب هذا الكون اللي يتمدد، آخر حافة الكون وش بعدها؟ بعدين هل الكون هذا لما جاء ينفجر حسب كلامكم يا علماء الفلك، كان في إيش؟ كان في قارورة، كان في في في في إناء، كان في، يعني هو لما جاء ينفجر وش الحيز اللي كان فيه؟ وهل الحيز اللي كان فيه تسمونه عدم؟ طبعا تي كامل بإجماع العقلاء، ما في حل إلا ربط الأمر بالله عز وجل، ما في حل. يعني أصبحت ضرورة ما تعرف تحل هذا خالص. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا الوجود اللي قدامنا، كل واحد منا رسم في راسه، كل واحد منا مجرات، نجوم، كواكب، أقمار، ها، أرض، حياة، موت، كذا رسمينه. طيب السؤال، ألا يوجد وجود غيره؟ سؤال، ألا يمكن أن يوجد وجود غيره؟ طيب ألا يمكن أن يوجد وجودات غيره؟ ما هو بوجود واحد. هل تستطيع أن تحد حد واحد بعدد عن هذه الوجودات؟ تقول مثلا والله فيه أربعة، لا فيه مليار وجودات. ما هو السقف اللي يضبطك في هذا؟ في سقف. أنت كمسلم كمؤمن الآن، هل تستطيع أن تضع سقف؟ لا، لأن الله قال لك في القرآن ويخلق ما لا تعلمون. وأخبرك عن شأنك، وكلفك في شأنك، وأخبرك بأن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وله كل شيء. امسك بس آية وله كل شيء. هذا الشيء هل هو محصور؟ شوف لاحظ، هل تستطيع أن تحصر الشيء الذي لله عز وجل كل شيء أنه في السماوات والأرض اللي احنا نعرف، أو في الوجود اللي احنا نعرف؟ هنا يأتي حاجة الإنسان للإيمان علشان يتوازن في لحظته هذه، لحظته هذه قبل أن يصل الامتحان والابتلاء، عشان تتوازن عقلك. طيب، أنت أيها الإنسان الذي أشغلت بالك وأشغلت بال إخوانك وأشغلت في قضية الوجود ووجود الله عز وجل والكون والمآلات والبعث والقيامة، الأخ يعني قاعد، الإنسان قاعد يقول يعني أنا لازم أعرف. طيب، الله أخبرك بما تحتاج، تسأل عما لا تحتاج. تعال، ما مقامك بهذا الوجود؟ وش تريد؟ تريد الوحي؟ هذا عندنا خبر الوحي. تريد العلم؟ هذا العلم. تريد الكفرة الملحدين ماذا قالوا عن وجودك الإنسان وفق الأحافير وعلم الآثار وكذا؟ هذا هو، وش تبي؟ أي واحد. أما الوحي فقد أخبرنا، قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب، علماء الماديات اللي ما لهم علاقة بالوحي ماذا قالوا؟ قالوا عمر الإنسان في الأرض يتراوح ما بين 400,000 سنة، وإذا غلبت الروم، إذا افترضنا أن هناك تطور وأن هناك كذا، لربما يصل الأمر إلى 3 ملايين سنة. 3 ملايين، ما تزيد، 3 ملايين. طيب، العقرب، الحشرة هذه، عمرها على وجه الأرض حسب الأحافير الموجودة 500 مليون سنة. العقرب حشرة، حشرة اللي قدام، شوف لاحظ. والإنسان مشغلنا، مشغل نفسه، والحين ما لقينا، نحاول أن نعطيه شوي، بس نعطيه ها، نقول إن شاء الله يعني ها ها يعني ها شوي أنت موجود. لم يكن شيئا مذكورا في هذا الوجود، ومع ذلك شاغل الدنيا وشاغل يبي يفسر الوجود على كيف، ويبي يفهم يعني شوف الراس الصغير ذا، العقل اللي عنده هذا، جامع فيه الكواكب وجامع فيه المجرات وجامع فيه، وأنه إذا لم يقتنع هو هذا الإنسان المسكين الظلوم الجهول، إذا لم يقتنع معناه هالأشياء هذه غلط. طيب، هي أصلا الأشياء هذه ماشية بدونك ولا تعرف، ولا أصلا قيمتك أصلا لولا أن الله عز وجل كرمك يا بني آدم ورفعك بهذا العقل، كان أنت لا تسوى شيء، الحيوانات كلها أحسن منك إلا ما قل قدراتها وعمرها ووجودها إلى آخره. فتصور إنك إذا ابتعدت عن الوحي ثم بديت تطرح موضوع الوجود تصل إلى الهلاك. لكن إذا ربطت بالله عز وجل وبالوحي حليت المشكلة. وش أكبر ما يمكن تخيل؟ مليار مليار مليار مليار مليار وجودات كله أكبر من الوجود هذا، الله أكبر منه. نحن عندنا سقف، طبعا لما أقول سقف يعني أقولها وأنا متحفظ على الكلمة هذه، لكن المؤمن هل المسكين ذا اللي راسه صغير وكذا، ومع ذلك الإيمان أعطاه حيز غير طبيعي من أنه يرتاح ويحل مشكلة. ليكن وجودا، أو عفوا، ليكن وجود واحد، أو لتكون مليارات الوجودات، أو ليكن ما لا نعلم، حتى ما نعرف ننطقه، حنا ما نعرف وش، كله آت الرحمن عبدا، وكله أصغر من الله عز وجل. الله أكبر، شوف لاحظ، الله أكبر. هذا الوجود كيف بدأ؟ متى بدأ؟ طيب متى بدأ؟ وكيف بينتهي؟ اختلفوا أهل الماديات فيه مثل ما اختلفوا في غيره، قالوا هو أزلي وأزلي، أبدي، أزلي يعني من الماضي وأبدي المستقبل ما في، مفتوح. جاءت كل النظريات العلمية تهدم هالنظرية هذه لوجود الحركة. حركة معناه في شيء كان ساكنا فتحرك، معناه في قوة حركتها الساكن، في حركة كذا بدون يعني ما في، خلاص انتهينا ولا نوقف، خلاص نسكت كذا حتى يأتينا القدر، يأتينا الأجل. إن فعلنا أدوات التفكير والمنطق توصلنا إلى وجود الله عز وجل حتما، ما في أي نقاش ولا شك ولا ريب أبدا، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الأشياء دون علة رئيسية تحركها وتوجدها، لا يمكن. يقول أحد العلماء يتكلم يقول: الذين يقولون، على كل حال هذا ألفرد هالي اللي سمي عليه مذنب هالي، هذا عالم فلكي، يقول: من يقولون بأن الوجود نتج من صدفة، كمن يقول أن سيل يعني مر على خردة من السيارات فنتج عنه بوينغ 747 كذا، وهذه صدفة. يقول يعني أقنعني أنه كيف والله خردة مر عليها سحابة كذا صدفة ثم طلعت بوينغ 747 تطير، ما تصير. ويقول آخر: لو أنك وجدت ساعة ثم رفعت الساعة دي لعلمت يقين أن هذه صناعة عقل مدبر، ولا ما خرجت الساعة دي بهالشكل. والكلام عن هذا على كل حال يطول، لكن أرجع لموضوع الوجود ومقام الإنسان في الوجود وخبر الوحي عن الإنسان في الوجود ومدى عمر الإنسان في الوجود. يعني حتى الإنسان عمره، سواء عمره الطبيعي اللي من عمر أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم نتجاوز ذلك، أو عمر الإنسان كوجود كائن على وجه الأرض لا يكاد يذكر في أي معيار لولا أن الله عز وجل رفعه. فهذا الوجود يصبح جحيماً على الكافر. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يحيط به ويشعر بأنه تائه فيه، لكنه يصبح نعيما للمؤمن، لأن المؤمن كلما اكتشف شيء قال سبحان الله الله أكبر، كلما عرف شيء كبير أكبر من كبير قال الله أكبر. شوف كيف، شوف الراحة النفسية كيف، ما عندي مشكلة. ها اكتشفت شيء، اكتشفت شيء يا أهل العلم، بعد آلاف السنين اكتشفت شيء، أنا جاهز، الله أكبر، ما في، ما خلاص أنا جاهز، الرد عندي، اللي بعدي عندهم الرد لأنهم مؤمنون، الله أكبر. وفعلا سبحان الله، كلمة الله أكبر تعيد للإنسان توازنه في الوجود. كلمة أن الخالق واحد تعيد للإنسان توازنه في الوجود. سبحان الله، يعني مهم قضيتهم لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتها فقط، لا، وزيادة على ذلك أنه يستحيل أن يكون فيه في الكون إله غير الله عز وجل، يستحيل. طيب يجينا واحد آخر ويقول لك: طيب أنتم الآن ليش تعملون كذا وتحاولون أنكم تتجاهلوا النظريات الأخرى؟ أقول لهم: أي نظرية؟ يقول: نظرية أن الكون ليس فيه إله. طيب افترض أنه ليس فيه إله، مثل ما تفترض أنت وتقول لي وتقنعني أنه فيه إله. أقول له: تعال، المنطق يقول، المنطق سبحان الله، شوف ترى اليوم ما احنا نتفلسف، احنا نتكلم عشان نصل للحقائق هذه نرتاح لها. المنطق يقول، احنا نقول لك يوجد إله لهذا الوجود، وأنت تقول لا يوجد إله لهذا الوجود. المنطق يقول لنا: أدلة الإثبات سهلة وأدلة النفي صعبة. أوضحها شوي هذه. أدلة الإثبات: لو جاء الأخ محمد وقال لنا لا يوجد في مدينة الرياض حصان، وجاء الأخ محمد أيضا وقال يوجد في مدينة الرياض حصان، العبء اللي عليه والعبء اللي عليه بالإثبات واضح. الأخ محمد يروح للرياض، أول ما يدخل شارع الستين يلقى حصان يلف ويجينا هنا بالاستراحة، يقول أبشركم لقيت حصان وخلاص ثبت وجاب لنا صورة انتهت مهمته. الأخ محمد الحين يقول لا يوجد في مدينة الرياض حصان، صح؟ عليه أن يبحث في كل بيت وكل شارع وكل مستودع وكل جحر ويروح تحت الأرض عشان يكون صادق. شوف عبء الإثبات بالنفي كارثة. الحين هذول اللي ينفون وجود الله عز وجل مجانين، لو طلبناهم بإثبات ما يقولون، مستحيل نطلبهم لأنه أصلا لا يمكن أن يثبتوا كلام، مستحيل مستحيل. لكن حنا اللي نقول الله عز وجل موجود، لله الحمد والمنة، ونحمد الله أن هدانا لهذا الدين وهدانا لهذا الإيمان، ما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. حنا ممكن نقول دليل بسم الله، الدليل الأول هالرياح اللي هابة هذه بس، لنا خلاص قضينا، ما يحتاج عد اللي حولي هذه، فضل عد أني أروح أتكلم عن الغيب. شوف الفرق بين سبحان الله سماحة وطمأنينة وراحة الإيمان وبين شقاء وبلاء الكفر، نسأل الله العافية، وباستراحة يسيرة بعد أن تأذنوا ونرجع إن شاء الله نأخذ مناقشاتكم الطيبة. يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. حياكم الله من جديد، وحيا الله الإخوة المشاهدين الصابرين علينا وعلى نقاشنا الأخوي المفتوح. بسم الله، تفضل يا شيخ. أنا عندي أوافقك ما شاء الله، يعني يمكن الحلقات اللي ماضية ظهرت استشكالات، بس ما شاء الله الكلام الآن عن حدود العلم الطبيعي، لأنه طغى العلماء وتجبروا بالنزعة العلموية حقتهم وإخضاع كل شيء للمنهج التجريبي والعلوم الطبيعية، وهذا سبب الإشكال زي ما تفضلت وذكرت. يعني الآن مثلا كنقطة بداية الكون، المفترض أنها خارج نطاق العلم التجريبي أصلا، لأنها يعني خارج حدود المنهج التجريبي اللي قائم على الاستمرارية وعلى التجربة والحدوث والتكرر. هذه سنجلاريتي كما يسموها، حدثت مرة ولم تحدث بالقوانين اللي نعرفها، إنما بقوانين أخرى. القوانين هذه الذي نعرفها ظهرت بعد تشكل الكون، فكيف عقلا يخضعونها لهذا المسألة؟ أزك على شيء. أنا أخ حسن حبيت أسأل، أحيانا دلائل الوجود الله عز وجل في القرآن الكريم أحيانا تكون خارج نطاق العقل، فكيف يعني إنسان يؤمن ويتيقن في نفس الوقت وجود الله عز وجل كان خارج نطاق العقل؟ الله سبحانه وتعالى خاطب الناس، خاطب البشر وحدد لهم أمور غيبية وأمور في عالم الشهادة، لكن ذكر أن الناس ستختلف، وقال إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أنا بعض الأحيان يسألني بعض الإخوة أسئلة أنا ما عندي لها جواب إلا هذا الجواب. سألني واحد قال لي كيف كذا وكذا أمر، قلت له يا أخي ما عندي جواب. قال ليش؟ قلت له لأني أنا وأنت على موعد مع رب العالمين أنه يخبرنا فيما اختلفنا فيه، احنا مع الجواب هذا هناك يوم القيامه، هو عندنا الحين، ولا يمكن احد يصل اليها. اطمئن، يعني ما حد جاوبك، انتظر بس، اصبر انتظر، ما هو بتخربها من البدايه، اصبر عشان تلتقي هناك وتجد كل جواب. اسمع وطع لله عز وجل. هذه نقطه. النقطه الثانيه، يعني لنا لنفسي ولكم والإخوة المشاهدين، ترانا لسنا الذين يستميتون في صنع شيء لإثبات وجود الله عز وجل. إثبات وجود الله عز وجل يغمر كالطوفان كالسيل كالمطر، يغمر كل شيء سواء استوعبناه نحن أو لم نستوعبه. إن استوعبنا ذلك فالحمد لله رب العالمين، ما استوعبنا ذلك فكل إنسان يضر نفسه إذا لم يستوعبها. والأمر الآخر الثالث أن هذا الوجود وقبله الإيمان بوجود الله عز وجل لا ينتظر منا أن نقتنع أو لا نقتنع. الحقيقة فرضت نفسها في كل مجال في هذا الوجود العظيم دون أن ينتظر الوجود منا إقرارا أو إنكارا. فالواحد لازم يعرف قدر نفسه الإنسان. نحن المحتاجون، نحن الذين نبحث عن هذا حتى ننجو، نحن الذين نريد السعادة في الدارين، نحن الذين في لا نملك الساعات، أعمارنا تنصرم تتصرم أمامنا، كل ثانية تموت أنت من عمرك، كل ثانية تمر هذا موت موت موت، حتى يأتي الموت التراكمي وتنتهي آخر ثانية خلاص انتهى. أنت الحين الآن أنا وياك عمرنا الماضي متنا متنا وانتهينا، عمرنا القادم هذا ما ندري وش نأخذ منه، لكن اللي راح هذا من المؤكد أنه موت ومرصود علينا. من فضل الله عز وجل أننا أمامنا فرصة في المستقبل هذا لشيء يخص الماضي، من فضل الله من نعمة الله عز وجل، وهي كيف؟ مثل التوبة، أخطاء عملتها، الحسنات اللي عملتها مرصودة ومضاعفة، شوف كيف فضل الله عز وجل عليه. الأخطاء الله عز وجل معطينا فرصة في المستقبل أن نتوب ونلغيها، لا وتبدل الحسنات بدل السيئات. غير كذا أنت محتاج، أنت محتاج. ما نتكلم هالكلام عشان نقنع الناس ونقنع أنفسنا بأنه والله إيه والله الله موجود. الله موجود رغما عن أنف كل المخلوقين أصلا، ولو رفضوا كلهم الله عز وجل غني عنهم وجود الله عز وجل. نحن لأن نستأنس، إحنا آمنا بالله عز وجل آمنا، لكن نستأنس بهذه الأدلة، نستأنس ونتنزل لجدال الخصم، نتنزل لجدال الخصم. تفضل يا شيخ. بس النقطة اللي ذكرها أيوة. ماجد اللي هي النزعة العلموية اللي حصلت، هو دور العلماء يعني من أول ما بدأت هذه النزعة من قبل تقريبا 300 سنة دورهم فقط كان تفسير لهذه القوانين، هم ما أوجدوها في الأصل، هي كلها موجودة. أحسنت. أول شيء العلم التجريبي، شوف يا شيخ العلم التجريبي، كل العلم التجريبي قابل للأخذ والرد والنقاش وكذا، وما فيه بحث علمي. بالمناسبة ترى لا يوجد كتاب، لا يوجد كتاب كتب ومر عليه فترة يعني نقول 100 سنة كذا دون أن يعاد أو أحيانا يلغى ما عدا الوحي. هذا طبعا معجزة القرآن اللي شوفه الآن، ما حد 1425 سنة أو أكثر من ذلك، لأنه 13 سنة قبل الهجرة كلها ومع ذلك ما تغير. فبالتالي العلم التجريبي خاضع للتخطئة وجهد بشري. والإنسان بالمناسبة تراه يكتشف ولا يخلق، الإنسان يهدي الله عز وجل أنه يكتشف الموجودات ولا يوجدها. فبالتالي تطبيق المنهج التجريبي على علوم الغيب غلط، ولا حد يقبله ولا حد ما تمشي. مثل ما تفضلت موضوع يعني أن الإنسان يجي وهو أصلا وجوده محدود وقدراته محدودة وأدوات البحث عنده والتحري والإحساس والعقل عنده محدودة جدا، ويريد أن يفسر ظاهرة حصلت يعني في الضاربة في عمق الأزل بشكل، أو يبدأ يحكم على مستقبل قادم ما يعلم ماذا يحصل له على الإطلاق، هذه مصيبة، هذا الخطأ. وذلك يا إخوة أنا دائما أقول لنفسي لازم أترك الدنيا كلها بعيدة عني، كل الدنيا، المال والولد والجاه والسلطان والوجود كله، وأصلح ما بيني وبين ربي. أنا يا أخوان أبي السلامة وأبي الجائزة من ربي، فلماذا أضيع وقتي بهرطقة المهرطقين وصفصطة الصفصطائيين هؤلاء وثرثرة المثرثرين التي لم تغني عنهم من الله شيئا؟ كلهم يا أخوان يدورون يدورون يدورون يدورون، ثم اللازم يقترب فطريا من الدين، ثم يرفض الأديان المحرفة ويقول، واحد من الفلاسفة يقول والأقرب هو دين الإسلام، بس لسه باقي عنده كبر، بس ما لقى عند اليهودية والنصرانية اللي هو يبغى، لقى فيها مشاكل وفعلا فيها مشاكل. قال الأقرب هنا. أنا أتأمل السير أنتوني فلو مشهور جدا، هذا زعيم الملحدين في القرن الماضي بلا منازع، ولد كاثوليكيا ولما بلغ عمره 18 سنة ألحد، ولكنه كتم إلحاده، فلما بلغ 23 سنة أعلن إلحاده، أعلن إلحاده على الملأ، وأصبح المفكر الرئيسي جميع الملحدين على وجه الأرض يشتقون بعباراته وبأفكاره، حتى بلغ 80 سنة. لما بلغ 80 سنة، طبعا هو ألف كتاب قبله اسمه بالإنجليزي There is no God، لا يوجد إله، كذا حسمها. لما بلغ 80 سنة تأمل علم الأجنة، وقال هو عن نظرية الانفجار العظيم، يقول إن نظرية الانفجار العظيم هزت قناعاتي، يعني ما صدقها، ثم آمن بوجود الله، وألف كتاب نفس عنوان الأول بس حط خط أحمر على A وكتب على No وكتب A There is a God، يعني يوجد إله. طبعا هذا لما أعلن إيمانه بوجود الله عز وجل، وكالة الأنباء أشويتد بريس في عام 2003 أعلنت يعني بالخبر بالبنط العريض leading atheist، يعني ملحد قيادي، now believes in God، الآن آمن بالإله وجود الله عز وجل، based on scientific evidence، يعني اعتمادا على دليل علمي. تصور لما أعلن إيمان بوجود الله عز وجل انهار كيان الملحدين اللي كانوا يبنون عليه، يعني كأنه يعني مع فرق التشبيه كأن النبي كأن نبيا ارتد. صور ما تجي، انهار المشروع كله. طبعا هو لا شك انه هو رسول كان رسول إلحادهم، فقاموا يبتزونه بأنه كبر سنه وخاف وكذا كذا. طبعا هو رد عليهم رد قوي، قال اصلا انا اللي ربيتكم، انا اللي اعطيتكم اصلا ذا، اعقلوا لا يجيكم علم، يعني لا اوريكم الشغل، المفاتيح عندي ترى، وترى لا لسه انا قاعد افكر بالبعث وكذا. عاد الله اعلم وش وصل اليه هو بتفكير، لكن الرجل مستقل. وذلك انا انصح نفسي واخوتي ان يستقل الانسان ويفعل عقله الذي ما اعطاه الله عز وجل وميزه عن غيره من الكائنات، وان يؤمن بالله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنين ولكن يقول لهم آمنوا لأهمية هذا الإيمان. ما أستطرد في نقطة يا أخي نسان، أيوة. هي قضية أنه الآن يعني يقال أو نقرأ أنه جزء ضئيل من الكون المكتشف، فإذا كان الإنسان لا يعرف هذا الكون الذي يعيش فيه ولم يصل كما قلت إلى الحافة، فكيف يعني يرتقي لآفاق أعظم؟ نقلت نقولات لبعض العلماء يقولون أن العلماء إلى هذه اللحظة لم يدركوا الذباب ما أدركوا إلى الآن، لا يدعي أحد أنه يحيط علما بالذباب، الذباب. فكيف بالكون؟ شوف يا أستاذ أخوي محمد، لما يتجرد الإنسان من الشكليات والأوهام والخيالات ويعرف ذاته حجمها الطبيعي سبحان الله، يبدأ يبني القناعات الصحيحة بدل ما يبدي يشتغل على الأوهام. شفت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، شوف ما قال يا أيها الذين آمنوا، لاحظ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كله، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هل تقدر أن ترد الذباب لا يأخذ شيء من الحلوى؟ ما تقدر، لازم تجيب عصا علشان تطور قدرتك تاصله، لأن سرعته أكثر من سرعتك. يعني الذباب لا منه جاء وصار على الحلوى وهممت أنت أنك تقتله، شفت؟ الذباب يستقبل الرسالة ويحلل المعلومة ويتخذ القرار وينفذه قبل ما تصله أنت، شفت؟ صح ولا لا؟ يلا اضرب وشوف، يستقبل المعلومة ويحللها، يعني شوف معناه في جهاز معقد، وشوف السرعة كيف، كم 20 جيجا هذه. شوف كيف الذباب. تجي تقول لي الكون يا رجل، ما أدركنا شيء، ما أدركت لتحت ظفرك. والله لو يعلم الإنسان عن حجمه بهذا الوجود يستحي من الله حق الحياة. هل تقدر تدفع عن نفسك الموت؟ أنا وياك هل ندفع المرض؟ لو جاء كل الأطباء لا لا لا الدواء، شوف فيه دواء في كندا يا أخي، مشى الطيارة يجيب، ولا قد لا ينفع الدواء بعد. تبي تقول الله أدرك؟ أدرك يا جماعة، يا جماعة نستحي من الله يا جماعة حق الحياة. والله العظيم أقولها من قلب، والله العظيم كل ما تأمل الإنسان هذه الأشياء والموجودات حوله والوجود، ويرى كفر الكافرين وإلحاد الملحدين وإعراض المعرضين، أنه يستحي من الله. ما أكرم الله، ما أعظم الله، ما أحلم الله عز وجل، إنه بنا رؤوف رحيم. يعني كل هالخيرات يا أخي، لو سوى لك الطبيب عملية جراحية ورقع فتق بسيط بجلدك وزان، شفت، وانت بالعملية بالمستشفى قبل ما تطلع تفكر وش أجيب له هدية، وش أعطيه، خطاب شكر، أكتب له درع، يا أخي أنا لازم أشكره بالجريدة، لازم يا أخي أنا لازم أعمل له وليمة، لازم أجمع الجماعة، لازم. هو مسوي مسكين، الطبيب نفسه يحتاج من يداوي. طيب اللي أعطاك كل شيء وأنعم عليك بكل شيء ووعدك بكل خير ووعدك أنك مهما تخطئ وتذنب فهو الغفور الرحيم، وعدك بأن رحمته سبقت غضبه، ووعدك بجنة عرضها السماوات والأرض، وعدك بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وعدك بأنهم يحبهم ويحبونه. يا جماعة الخير، أنا يوجد نكران أكثر من نكران الإنسان لواجبه تجاه الله عز وجل في هذا، ينازع الله في ملك ويجادل في الله بغير علم ويناقش ويحال. يا جماعة، يا جماعة، إننا عبيد الله عز وجل، عبادة الله عز وجل لنا هي أغلى ما نملك في هذا الوجود، وبعد ذلك نكل الأمر لله. أنا أو إياك سنمشي بطريق كله موحشات، لكن بشيء واحد بس ينتقل هذا الوحش، الموحشات تنتقل إلى مطمئنات. آمن بالله يا أخي، وش تكلفنا هذه؟ علما بأن كل من حاول أن لا يؤمن بالله وينكر وجود الله عز وجل فشل، عجز، راح، انتهى، انتهى أصلا. هو الآن مات وهو وساوسه معه، مات، ما لا حلها لنفسه ولا حلها لنا. والإنسانية منذ أن بدأ التاريخ إلى الآن دائما الطمأنينة في الإيمان بالله، بالموجد جل وعلا، موجد هذا الوجود، من يدير هذا الوجود. تجد يا أخي كل شيء ينتهي، تطفى الشر، ينتهي الشر. والآن أقول لك تحدي، يأتون بأي شيء، يأتون بأي عالم، يأتون بأي برهان. والله يا جماعة الخير جلست يعني ما يقارب 24 سنة أنقب أبحث، لربما خل نشوف كذا، خل نشوف وش عند الآخرين، هل يجادلون على وين. والله يا جماعة في نهاية الأمر مكابرة، مكابرة لا أكثر ولا أقل. تفضل. أخ محسن، توافق اللي قلته من تجربة يعني عملية في النقاش مع الملحدين، أناقشهم أحيانا بالإنجليزي، فطرحت قلت كمسلم عندي أدلة لا تنتهي لوجود الله، لكن لم أصادف قط ملحد لديه دليل على عدم وجود الله. طبعا الملحدين قاموا وثاروا وبدأوا يطرحوا كلام استشكالات، لماذا الله خلق الشر، لماذا. قلت له هذا ليس دليل، هذا سؤال أنا أجيبك عنه بسهولة وفي القرآن أجوبته، لكن أعطيني الدليل، قل لي الله ليس موجود بناء على كذا كذا. عجزوا، استغرق النقاش 400 رد أو 200 رد، لم يرد أحد من الملحدين وكانوا كثيرين. فقلت لهم شكرا، أثبتت نقطتي والسلام. فإشارة برضو إلى مسألة الإثبات، عبء الإثبات على من، هل هو المثبت أو النافي؟ هو المفترض أنه على الاثنين، لكن إذا كان على أمر بديهي النافي هو الذي يجيب، فأمر إثبات وجود الله أمر بديهي بضرورة العقل كما أشرنا في عدة حلقات. ف فهذا ينفيه انتحر عقليا يعني انتهى الموضوع. هذه النقطة اللي كنت أقولها. في كتاب الله عز وجل حسم لهذه القضية. وأنا قلت سابقا أنه التنزل أحيانا يكون غير مناسب، أن نتنزل مع الخصم بدون قيود ولا حدود. لا بأس أن يتنزل مع الخصم بهدف الرقي به إلى الحقيقة المنشودة، لكن هناك خصوم ما يصلح معهم ولا ينفع معهم التنزل أصلا، لأن يفهمونه بطريقة أخرى. الله عز وجل يقول ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يقدم ما عنده وما أنت تحدي. إذا ليس بالضرورة أن يعني نركض خلف كل من يعني يثير زوبعه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يعني أخ مسعود وأخ ماجد يعني أن يعطيهم الأدلة أو يعطيهم ما يسميه ضرورات الفطرة، ما تدل على الفطرة بالضرورة، ثم ينتهي يعني يكتفي بهذا القدر ويستند إلى الآية ليس عليك هداهم إن اهتدوا فبها ونعمة وهذا ما تريده، إن لم يهتدوا انتهى الأمر. وخاصة تقول أنهم ينفون أمرا بدهيا، يعني العقل يحيل نفي محال، لكن إثبات وجود الله كما قلت استفاضت الأدلة من كل نوع على وجود الله عز وجل. بارك الله فيك. صح، يلبسون على العوام ويقول لهم أنت أثبت لي وأنت أثبت لي. لا، أنت أثبت، طيب أنت جرب أن تثبت. هو يقول لك ليس علي عندي عبء الإثبات ويوقعك في مغالطات هو وقع فيها. على كل حال نقول له مع السلامة. إحنا مشكلتنا دائما أننا نريد أن نهدي الناس، إحنا لا نهدي الناس، إحنا نسأل الله لنا ولهم الهداية، لأن الله هو الذي يهدي. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يؤمن أبو طالب عمه لما رأى من جميله عليه وحمايته، ولكنه وهي أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحقق، لأن الأمر يختلف. من بعد ما تبين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن هناك أشياء، لا يعني كلامنا هذا أن الأمور فوضى، لا، الأمور بحكم الله تسير، لكن الله عز وجل يبتلينا ويبتلي غيرنا. ويبقى الأمر كما قلت الإذعان والاستسلام لله عز وجل هو المخرج للجميع للكل. لكن جميل نتعلم حتى يعني نرشدهم. هو يا أخ محمد نرشد أنفسنا ونرشدهم على حد سواء، يعني إحنا الآن ترى نحن نسلع على منصة التوجيه والإرشاد وغيرنا اللي محتاج. نرجع لكلامنا في الحلقات الماضية أنه ما ينبغي أن يخاطب الإنسان بأنه هو الشرير وغيره خير، هو الخطاء وغيره ملائكي. يا أخي الله سبحانه وتعالى خبرنا عن آدم عليه السلام، كل واحد بيزايد عليك بالطهرية قلنا الله عز وجل قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له عزما. وقال في آية أخرى فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الحمد لله بسيطة المسألة يا جماعة، نحن خطاؤون وربنا غفور، لا نعقدها. لكن يا أخ سمسن هم إذا أدلوا بدلوهم أنا أدلي بدلوي. أنا أقول أنا أؤمن بأني على حق وأنت تؤمن بأنك على حق، لكن سأقول لك الحق الذي معي وأنت تقول الحق الذي معك. إضافة لنقطة الأخ محمد، يعني الآية القرآنية زي ما ذكرت يا أخ محسن أنه والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة، انتهى الموضوع، يعني تبين وتبين الحق وهم يجادلون بالباطل. فهذا يعني خلاص نوقف النقاش، انتهى النقاش، بدأت السفسطة وبدأت أودية السفسطة التي لا تنتهي. إذا وقفناها على الضرورات العقلية والبراهين ونكرها ما بيننا أرضية مشتركة، لم يعد من ضمن العقلاء. يلاحظ أن الجدال والنقاش في الترف، عفوا النقاش في الأمور هذه دائما الغيبية، مبعثها دائما إلى الفراغ والترف، مبعثها الفراغ والترف. لو كان الإنسان منشغل ومحتاج وكذا وكذا وفي شغله وفي معمعته ما وجد وقتا للوسوسة والشغل. وضربت لكم مثال، شوفوا هؤلاء لما يكونون في المقبرة يدفنون قاربهم ينكسرون. تصور واحد منهم يدفن قريبه وتجي لمها أنت في المقبرة وتقول له وش قال ديكارت ولا وش قال كانت، ها؟ ولا راسل لما تكلم وش رد عليه سبنسر؟ كان أتوقع أنه يضربك بأي حصات عنده، هو فاضي لك وهو قبل كماذا كان يقول. على كل حال نطير نروح نرتفع ننخفض، نحيا نموت، تتعاقب الأجيال، مرجعنا إلى هذا القرآن الذي قال الله فيه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان.